بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كان من المفترض أن نبدأ اليوم في الاستئناف ما وقفنا عليه من شرح القصيدة النونية، لكن يبدو أن القارئ لم يأتي. نعم، فنستبدل ذلك بدرس حول أمر مهم ينبغي للمسلمين أن يهتموا به، وبخاصة طلاب العلم. هذا الأمر أننا نجد بعضا من طلبة العلم أو من ينتسب إلى العلم، لو تسأله عن بعض أمهات الكتب النافعة، بل حتى عن بعض المختصرات المفيدة، تجده لا يعرف حتى أسماءها. ذلك لأن الكثير اشتغلوا بالقيل والقال والمهاترات الجارية بين بعض الناس، وبخاصة عبر مواقع الإنترنت، ويسمي البعض أسماء بأسماء حركية وأسماء مزيفة، ويطلق لسانه في أعراض أهل العلم ويتهمهم باتهامات لا شك أنها إضافة إلى حسناتهم، ولكنه يبوء بإثم ما تشدق به من كلام وما ينطق به لسانه من آثام. وتجد هذا يسمي نفسه البربهاري، وآخر يسمي نفسه السلفي، وهو ليس سلفيا. نحن نفتخر بالاعتزاء إلى السلفية، أنعم وأكرم به من لقب، ولكن هل يمثله هذا الذي وآخر يسمي نفسه الأثري، ومثله يسمي نفسه عبر تلك المواقع المشبوهة، وآخر يسمي نفسه كذا وكذا. وربما رأى بعض الشباب تلك الأسماء فظن أنها أسماء لعلماء ولأشخاص يعني عندهم علم يمكن أن يستفاد منه. وإذا بهذا الذي يتلقب بهذه الألقاب لا خير فيه، بل لسانه مشغول بلوك أهل العلم ونفسهم، وبلغ ببعضهم إلى حد التزوير والكذب على طلاب العلم وعلى العلماء، وإلى حد الغمز واللمز ممن يسمي بعضهم بالساكتين أو الكاتمين أو المميعين أو إلى آخره من الألقاب التي يطلقها بعض الجهلة وبعض السفهاء، ويسمي موقعه بأسماء براقة. يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، على وجه مي مسحة من ملاحة، وتحت الثياب العار لو كان باديا، أو تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي، تجده أجهل من حمار أهله، ويسلط لسانه على علماء الأمة، وهو ينتمي إلى أحزاب مشبوهة ومنظمات مشبوهة ربما تغذى من وراء الكواليس من قبل أعداء الإسلام من الماسونية والصهيونية أو غيرها. والمسلم ليس بالخب، ولا الخب يخدعه، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل يجب أن يكون يقظا ويعرف عمن يأخذ دينه وعمن يأخذ العلم وممن يستفيد وممن يتلقى وعلى من وإلى من يرجع عند النوازل المدلهمة التي تعصف بالأمة. هل يرجع فيه إلى أهل الصحف والمجلات والجهلة الذين يهرفون بما لا يعرفون؟ هل يرجع إلى من يتشدقون في بعض الفضائيات ويزعمون العلم وإذا جئته وجدته طبلا لا يعرف كيف يتوضأ؟ هل يرجع إلى أناس غير متخصصين في العلوم الشرعية بسبب أن لهم دعايات وإعلانات وأسماء براقة لدى بعض الشباب؟ هل يرجع إلى أولئك الذين ينهشون علماء الأمة ويغمزونهم ويتكلمون فيهم لتعلم يا عبد الله أن هذه الجارحة، أعني اللسان، هي أخطر ما تكون في الخير والشر، فربما أوقعت صاحبها في مهاوي الردى وفي متاهات لا تحمد عقباها، وربما كانت سببا في نجاته وفوزه ونجاحه في الدنيا والآخرة. فإذا استخدم هذه الجوارح، خصوصا اللسان والسمع والبصر، فيما ينفع عاد عليه ذلك بالخير، وعاد عليه ذلك بالنفع العاجل والآجل. إذا استخدمه في ذكر الله، إذا استخدمه في النصح لعباد الله على قدر علمه، لا يدعي ما لا يعلم، إذا استخدمه فيما يعود عليه بالخير من تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والكلمة الطيبة وتوجيه إخوانه المسلمين إلى ما فيه خير دينهم ودنياهم. أما إذا أفلت لهذه الجوارح العنان فإنها ستكون حجة عليه وشاهدة عليه يوم يختم على كل شيء، بل تشهد عليه جوارحه وأعضاؤه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، حتى الأيدي والأرجل تشهد عليك، والسمع والبصر واللسان تشهد عليك، والأرض التي تطأ عليها تشهد عليك. يومئذ تحدث أخبارها، ينطقها الله عز وجل، فتقول في اليوم الفلاني عمل علي فلان كيت وكيت. عمل علي فلان كذا وكذا، حتى الأرض التي تطأها تكون شاهدة لك أو عليك. فهذه الترهات والمهاترات والسفاهات الموجودة عبر بعض المواقع، حتى وإن ادعت أنها مواقع إسلامية وتسمت بأسماء ربما كانت سنية أو سلفية، والبعض منها ينخر في عظام السلف والسلفيين وفي عظام أهل العلم والسنيين بما لا خير فيه. تجد شابا صغيرا، أحد المواقع السفيهة القائم عليها، عمره 16 سنة، وها هو يبدع فلانا ويفسق فلانا ويغمز فلانا ويمدح فلان، طفل رضيع. نقول لهذا المسكين الذي فتن الناس بموقعه وسماه اسما براقا، والله دعوت عليه في السحر وأدعو، ودعوت عليه يوم عرفة، والمسلمون الذين يغمزهم يدعون عليه، فالذي له به علاقة، وأظن أن التلميح يكفي عن التصريح، بل هذا تلميح يشبه التصريح، ليبلغه فليغلق هذا الموقع الذي يتسمى باسم السلف والسلف منه براء، يغمز العلماء، يغمز طلاب العلم، يكذب، يفتري، يقول ما ليس له به علم، ربما أيده بعض الناس، لا أدري عن أسباب هذا التأييد، لا ليس عندي تفسير لهذا التأييد من قبل بعض الناس الطيبين. فلنحذر من هذه المواقع. العلم لا يؤخذ من الانترنت، العلم يؤخذ من أفواه العلماء ومن الكتب التي تدرس على العلماء، وتروح تطلع لك كذا ورقة كل يوم من هالزبالة التي تعبى في هذه المواقع، وتأتي قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال الفلاني، وألقاب مما يزهدني في أرض مملكة، أسماء معتضد فيها ومعتمدي، أسماء مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. لما ضعف المسلمون في الأندلس وتفرقوا، حتى كل قرية عليها أمير، وتجد الأمير على القرية الصغيرة هذه اسمه المعتضد والمعتمد والمستكفي والمتوكل، فيقول الشاعر يهجوهم، وأحق له أن يهجوهم مما يزهدني في أرضي أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فهذا الذي يتلقب بأعظم ألقاب أهل السنة في موقعه الجاهل ويغمز ويلمز ما سلم منه حتى بعض كبار العلماء، ما سلم من لسانه القذر ولسان من يكتب معه أو يكتب في موقعه الأثيم الأفاك الكذاب الأشر. فأين العقول؟ أين ذهبنا لما وصل الأمر بدلا من أن نتلقى العلم من أفواه العلماء أصبحنا نتلقاه من زبالات الإنترنت؟ نعم، لا شك أنه نافع لو استخدم في العلوم النافعة، وأنه مفيد لمن وفقه الله فسخره فيما يفيد المسلمين، لكنه قد أصبح خنجرا الآن في صدور العلماء وفي ظهور أهل السنة، يفرق ولا يجمع، ويشتت ولا يلم، ويفسد ولا يصلح، بسبب تلك المواقع المشبوهة التي تتلقب بألقاب طيبة وفي داخلها السم الزعاف والقذى والأذى والكلمات البذيئة التي يأباها المسلم، بل التي يأباها كل ذي فطرة سليمة فضلا عن مسلم سني سلفي. فانتبهوا إخواني، لا تشغلوا أنفسكم تسهرون إلى الفجر عبر تلك المواقع المشبوهة التي لا ندري من وراءها لتفتيت كلمة المسلمين ولتشويه. والعجيب أن ذلك الموقع الذي أشير إليه يأتي بالصغار ويسميهم علماء ولا يذكر علماء الأمة الكبار والمشايخ الكبار من أمثال سماحة شيخنا المفتي أو سماحة الشيخ صالح الفوزان أو الشيخ عبد الله الغديان أو الشيخ صالح اللحيدان أو الشيخ صالح آل الشيخ أو غيرهم من مشايخنا الأفاضل، أو الشيخ عبد المحسن العباد أو الشيخ علي بن ناصر فقيه أو الشيخ ربيع بن هادي حفظهم الله جميعا، لكن يأتي إلى من؟ إلى الصغار ويجعلهم كبارا ولا يذكر الكبار، ما يذكر الكبار، بل ربما سب بعض الكبار زورا وبهتانا وجورا وعدوانا. فاتقوا الله أيها الشباب واعرفوا عمن تأخذون دينكم، اعرفوا عمن تأخذون دينكم، وإياكم والانزلاق وراء تلك الأبواق الناعقة التي بدأت تكتب حتى في علماء الأمة الكبار وتصفهم بالإرجاء أو تصفهم بما هم بريئون منه إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا جهل مركب لا يجوز أن نقتنيه ولا يجوز أن نرجع إليه. هذه المواقع الفاسدة المفسدة الضالة المضلة الضائعة المضيعة، ونسأل الله أن يهدي القائمين عليها ليغلقوها ويتقوا الله في المسلمين، أن يتقوا الله في علماء الأمة. نعم، لا شك أن العلماء هذه تضاف إلى حسناتهم، كلنا بحاجة إلى حسنات سواء علماؤنا أو حتى نحن الصغار، نسأل الله أن يجعلنا من طلاب العلم، نحتاج إلى حسنات إذا قامت تلك المواقع بغمز العلماء وغمز طلاب العلم. لكن أقول لماذا؟ لماذا يا أدعياء الألقاب التي لستم أهلا لها؟ أين عقولكم؟ أين العقول؟ عطلت عقولكم حتى تصفوا علماء الأمة بهذه الأوصاف الدنيئة؟ فتنبهوا إخواني، تنبهوا. وكذلك كما قلت لكم ارجعوا إلى علماء الأمة، إذا أشكل عليكم شيء هنا في المدينة مرجعنا جميعا فضيلة الشيخ شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله، كلنا ممكن أن نحتكم إليه فيما أشكل علينا. وعلماؤنا الكبار الآخرين في خارج المدينة، أما أن نتحاكم إلى تلك المواقع ونأخذ علومنا منها، والله عندما أقرأ بعض المقاطع في تلك المواقع المشبوهة إنني أشك في أن البعض مستأجر من قبل منظمات ماسونية أو يهودية أو صهيونية. لماذا؟ ماذا يريد؟ مسعور على السب والشتم؟ ما الذي دهاكم حتى ترجعوا إلى تلك المواقع؟ أصابهم سعار على النيل بن نحن في غنى عنهم وعن مقالاتهم. يكفينا توجيه علماء الأمة يوجهون عبر الإذاعة، عبر التلفزيون، عبر الصحف، عبر الندوات في المساجد، ما عندهم أمور من وراء الكواليس. إذا رأيت أحدا قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم مفتتحوا إيش؟ باب ضلالة. فهؤلاء الذين يسجلون في البيوت ثم ينشرونها عبر هذه القنوات السيئة السفيهة، هذه يعني أمر خطير جدا. فاتقوا الله إخواني طلاب العلم فيما تقولون وفيما تنقلون وفيما تروون وفيما تشيعون، واحذروا هذه المواقع، اهجروها، لا تزوروها، انما زوروا العلماء واثنوا الركب عندهم واخذوا العلم عنهم بدلا من اخذه من هذه الزبالات. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وان لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، كما نسأله تبارك وتعالى ان يهدي ضال المسلمين وان يردهم الى دينهم ردا جميلا. نسأله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح.